الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الجمعة قبل الماضية وبعد صلاة العصر تكلمت باختصار عن الأخوة الإيمانية التي هي أسمى أنواع العلاقات بين بني الإنسان، وكنت أريد بهذه الكلمة أن أجعلها مقدمة وتوطئة وتمهيدا لذكر أخ في الله كان له في القلب مكان كبير لما كان عليه رحمه الله تعالى من صفات طيبة ومن خصال حميدة. لكن بسبب الحر، وأنا أتعرق سريعا وشديدا، عدلت عن الكلام عن هذا الأخ. الأخوة في الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بارك الله فيكم هي علاقة جليلة وعظيمة في الله رب العالمين. أن تأتلف القلوب وأن تتوثق عرى الوشائج والعلاقات في ذات الله رب العالمين، لا لمصلحة ولا لغرض. وهذا المعنى إذا تحقق بين المسلمين وذهبت جميع أسباب الفرقة التي شتتت شمل أهل الإسلام، فإن هذا يكون من أعظم أسباب قوة الأمة ومن أعظم أسباب تأهل الأمة لمعالي الأمور ولتبوئها مكانتها التي تليق بها. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن الصلة بين المؤمنين، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة كما تعلمون لها حقوق، وتترتب عليها واجبات، لأنها ليست كلمات تقال، بل هي حقيقة لا بد أن تتجسد على أرض الواقع. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون من؟ إخوانهم من المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي ينظر في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من إخاء صادق ومن محبة عظيمة لبعضهم البعض، قد يتعجب من أخوتهم ومن صلتهم بعضهم ببعض. والنماذج التي تدل على هذا الأمر في حياتهم وفي سيرتهم كثيرة لا يمكن عدها ولا حصرها. كنت أريد أن أتكلم عن أخينا الفاضل أبي الحسن علي أحمد فضل رحمه الله تعالى، الذي مات بالهدم في مدينة بورسودان، نسأل الله عز وجل أن يجعله من الشهداء. وأخونا أبو الحسن علي بن أحمد من قدامى أصدقائنا وإخواننا من مدينة القضارف، ممن اجتمعنا على السنة والتوحيد في وقت كانت صفوة الحزبيين على أشدها على أهل السنة. والحزبية من أعظم الأمراض التي فرقت الأمة، وربما وجدت من يبرئ نفسه من الحزبية وهو غارق فيها إلى أذنيه، والله المستعان. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والحزبية مما ينبغي أن تحارب وأن تشن عليها الحملات، لأنها من أسباب تصفع الأخوة في الله رب العالمين. والحزبية قد تتمثل في التحزب لفرقة أو طائفة، قد تتمثل للتحزب شيخ قد تتمثل في التحزب إلى قول أو إلى فكر وإلى غير ذلك. أخونا أبو الحسن علي بن أحمد نعرفه من سنوات بعيدة، كنا معا كما ذكرت على السنة والتوحيد وعلى المحبة في الله، وعرفناه أخا فاطنا ذا قلب طيب أبيض كاللبن. هذا يذكرني بأن من البدع المتعلقة بشهر محرم أن بعضهم في أول يوم من محرم يحرص على شرب اللبن حتى يكون عامه أبيض كاللبن، هذه بدعة. أخونا أبو الحسن رحمه الله تعالى كما ذكرت كان أخا فاضلا، وكان أخا محبا لإخوانه حريصا على مصلحتهم، ولما عرفناه على السنة والتوحيد فتح بابه وفتح قبل ذلك قلبه لإخوانه، فتح باب بيته لإخوانه، فكنا كثيرا ما نجتمع في بيته ونلتقي في بيته ونتباحث أمور الدعوة في بيتي، وعرفته أخا كريما حريصا على السنة حريصا على الدعوة السلفية. والإخوة الذين يشاركون في لقاءات الدعاة إلى الله عز وجل يعرفون أن أخانا عليا كان حلقة وصل بين إخوانه، كان الذي ينسق لالتقاء الإخوان، كان يبذل ماله لينسق للقاء إخوانه، وكان ينفث في إخوانه الحرص على هذه اللقاءات والحرص على إنجاحها، ولا يمكن أن أوفيه حقه في مثل هذه الكلمات. لكن من قصصي مع هذا الأخ الفاضل أنني لما استقر قراري في مدينة الخرطوم وتزوجت كنت أعمل في تجارة العسل، كنت أحصل مبالغ زهيدة، وكانت تواجهني صعوبات، فجاني هذا الأخ رحمه الله تعالى وقال: يا أبا محمد، أنا كأحد إخواني ولا بد أن أتعاون معك على أمور الحياة. أخونا علي لم يكن صاحب مال، لم يكن عنده مال، بل كان يبطش في الأرض، سافر إلى ملكان وإلى غيرها بحثاً عن الرزق، وكان في كل مكان ينزل لا بد أن يشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، كان لا بد أن يسهم في نصرة هذا الدين كما عرفناه. قال: يا أبا محمد، يعني أنت لا تواجه صعوبات بعد الزواج، وقال: أنا أريد أن أدفع لك مالاً حتى تحركه في تجارة لعلها تدر عليك مالا يعينك في أمور حياتك. قال: وأعطيك هذا المال قرضا، لأنه كان يعرف أنني أنا لا أقبل من أحد عطيه. قال: أنا أعطيك هذا المبلغ قرضا تستعين به على يعني العمل وتحريكه حتى تحصل منه مالا. وهذا الأمر ربما لا يعرفه أحد، أخونا علي لم ينشر هذا الأمر ولم يتكلم به، بل سكت عليه، واستفدت من هذا المبلغ الذي أعطاني زمنا، وأنا أعرف أنه محتاج لهذا المبلغ. فلما يسر الله عز وجل أموري أردت أن أرجعه إليه، والله بعد لأي قبل أن أرد إليه هذا المبلغ. هذا شيء، هذه لمحة مما كان عليه هذا الأخ من خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. والله أصابنا حزن عميق بموته، لكن كتب الله الموت على الخلق، كل من عليها فان، والمسلم يتجلد عند نزول هذه المصائب ولا ينسى إخوانه بعد موتهم، فإن الصلة لا تزال جدوتها متقدة ومستمرة حتى بعد الموت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وإخوانه الشهداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وبارك الله فيكم.